في المنكر لهم. قال حدثني حدثني زهير حين أبوا أن ينتهوا. وحدثني زهير بن حرب وإسحاق. قال زهير حدثنا جرير عن عمارة على أبي سعد على أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إنكم لستم في ذلك بهدي إني أبي توقن ديرتي ويسقين فجتلهم من الأعمال ما تطيقون. يكفيهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. باب بيان وقت انقضاء الصوم يعني من معنى ذلك أن الإنسان إذا صام نعم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس سواء أكل أو لم يأكل شرب أو لم يشرب فحكمه إيه؟ مفطر. لأن الرسول جعل إيه؟ إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، ومعلوم الليل يقبل من هنا النهار الشمس تغرب في المغرب ويجي إيه؟ الظلام من جهة المشرق. فلا يصح سواء أكل أو لم يأكل يسمى إيه؟ مفطر خلاص. فلذلك ويبين متى الصيام. أيضا الصيام الشرعي من متى؟ نعم الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا فإذا قعد بعدها ربع ساعة عشر دقائق ساعة هل له في ذلك أجر؟ لا. ولذلك يوجد من بعض الفرق الإسلامية لا يفطرون ولا يأكلون الطعام حتى نعم يطلع النجم، فهذا مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما إذا غربت الشمس هذا هو الفطر. فجاء في الحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها فالشمس تغرب في المغرب. والليل الظلمة تأتي من هنا. إيش الدليل؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ساقها الإمام مسلم في هذا الكتاب الصحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا، ولا فرق بين حدثنا وأخبرنا، لكن كل واحد يروي ما قاله شيخ. وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه وهو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة عن عاصم بن عمر وهو ابن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إذا أقبل الليل وأدبر النهار. إذا أقبل الليل منها هنا من المشرق وأدبر النهار وغابت الشمس، وهذا غابت الشمس يعني إيه؟ يعني تأكيد لإيه؟ الأول. نعم فقد أفطر الصائم يعني حكمه إيه؟ مفطر. أكل أم لا أكل، شرب أم لا شرب. ولم يذكر ابن نمير فقد يعني شو كلمة إيه فقد يعني هذا قال إيه وغابت الشمس أفطر الصائم، وهذا قال فقد. المسألة واحدة لكن كل واحد يروي أشياء. فلذلك العلم الذي ضبط تماما الحديث، خصوصا الكتب الستة هذه ضبطت تماما. أما لأنه ما يفرق فقد هذا زي ما يقول للتأكيد ولا يزيد شيء، ومع ذلك يروي ما قاله شيخه ولا يزيد أي شيء من ذلك. قال ومعناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء كل واحد من هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلزمهما، وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس. يعني رجل يكون بين وادي في الجبال مرتفعة يمكن ما يظهر، فلأجل ذلك يعني بين هذا لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء. خلاص يمكن ما يشوف الشمس، يكون مثلا زي الجبال السروات هذه المرتفعة في الجنوب أبدا أو الجبال الهمالية ما يمكن. فلذلك إذا شاف الظلام جاء خلاص يعرف إنه إيه انتهى الفطر، وهو لازم عليه أن يأكل. فإذا ما أكل نعم فقد إيه يعني هو حكم مفطر ولا يسمى حكم صائم. هذا الحديث، والأحاديث كلها بمعنى واحد. ثم ما يؤكد ذلك وهذا ترتيب يعني من الإمام مسلم، هذا دحين إيه قال إذا أقبل الليل من هنا وأدبر، ثم يأتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يأمر لما غربت الشمس أحد أصحابه أن يأتيه بإيه نعم بالسويق ليشربه. والحديث الثاني قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان فلما غابت الشمس أمام رسول الله قال يا فلان انزل فاجدح لنا. ايش معنى إيه؟ يا فلان يا محمد يا خالد اي واحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا. ايش معنى اجدح لنا؟ يعني اقلط لنا الماء مع السويق. الجدح ايش معناه؟ خلط السويق مع الماء فياتي بماء. ثم وقد جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المفطر يعني يسن له ان يفطر على رطب، فاما وجد رطب نعم فعلى تمر، فاما وجد فعلى الماء، فإذا ما وجد غير ذلك أي شيء تيسر. فذلك الرسول قال له إيه؟ كأن ذلك في ذلك الوقت لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمر ولا رطب، وإنما كان سويق. والسويق إيش هو؟ كناية عن ماء نعم يخلط به يعني السويق، وهو إيه؟ إما الدخن المحموس وإما البر، هذا هو. ولا يزال معروف إلى الآن يعني السويق معروف. فاجدحنا انزل فجدح لنا. قال يا رسول الله ان عليك نهارا، يعني ما غربت لانه بيشوف الضياء هو الرجل الصحابي هذا بيرى. قال انزل فجدح لنا، يعني كمان امره امر مره ثانيه انزل. قال فنزل فجدح فاتاه، نزل فخلط السويق بالماء فاتاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده اذا غابت الشمس. قال اذا غابت الشمس، هذا معناه إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل من هنا، يعني فعل كده الرسول. وزي ما قلنا غير ما مرة أن يعني السنة قول الرسول فعله تقريره، وفي بعض المرات يبين الرسول بالإيه بالإشارة، كما تقدم لنا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة بيده قال الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، يعني عشرة وعشرة وعشرة، ثم بعد ذلك في المرة قال هكذا وهكذا وهكذا. فطريقة العلم أي طريقة يعني يبين بها العلم. فهنا الرسول كان يقول إيه؟ يقول له مثلا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، قال له لا، إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا، إشارة. فالإشارة يعني حكمها حكم التعليم، والتعليم له الآن في عصرنا هذا طرق كثيرة. فأول كان مثلا إنسان يقول بالقول، أو الآن مثلا في يعني الإذاعة وفي المسجلات وفي غير ذلك، وهذه طرق من طرق العلم. وقد رأينا في هذه الأزمان شخص يكون في بلد ما يأخذ تلفون يسأل عن حديث لرجل في المشرق أو في الغرب، أول كان الصحابة يسافر من بلد إلى بلد لشهر أو شهرين لأجل حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسباب العلم يعني توفرت جدا، إنما بس البركة والعلم الذي لله هو الذي نقص، وإلا أسباب الكتب الموجودة الآن ما وجدها الأولون، والآن وجدنا نحن. لكن هل فهم الناس الحاضرين الآن ليه؟ ما هم مثل ذلك. والتقوى لها تأثير في العلم، تقوا الله قال ويعلمكم الله. فلذلك قال إن عليك قال أنزل فجدح، فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي، ثم قال بيدي إذا غابت الشمس من هنا وجاء الليل فقد أفطر الصائم، سواء أكل أو لم يأكل وشرب أو لم يشرب فإنه حق. وهذا في دليل على مشروعية أن الإنسان إذا غلب. وجاء في أحاديث قبلها قال تعجل لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، جاء في حديث إذا عجلنا الفطر كنا، وإذا ما عجل الفطر فكانوا ليسوا على خير مما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كذلك الإمام مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا علي بن مصير وعباد بن العوام عن شيبان عن أبي أوفى، برضو الصحابي يعني أبي أوفى في هذه الأحاديث. ولكن مشايخ الإمام مسلم مختلفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أنزل فاجدح لنا، انزل يا فلان فاجدح لنا، يعني اخلط لنا الماء بالسويق لنشربه ونفطر. فقال يا رسول الله لو امسيت، ليه؟ لان هذا الصحابي مو مخالف لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيشوف الضوء، قال له لا الشمس ما فطرت، يعني الرسول بل كناسي مستعجل فنبه، ورسول الله يقبل ذلك. قال لو قال انزل فاجدح لنا، قال ان علينا نهارا، قال له هذا الصحابي ان علينا لسه الضوء الشمس ما غربت، يعني كان الرسول يعني نسي إن علينا نهارا، فنزل فجدح له فخلط السويق بالماء ثم أتى به قال فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، كذا الليل يجي من هذا، وأدبر النهار من هنا فقد أفطر السائل. الأحاديث كلها بمعنى واحد، إنما يعني مشايخ الإمام مسلم مختلفون، وهذه من من الميزة التي للإمام مسلم في هذا في كتابه هذا، يجمع الأحاديث الواردة في باب في موضوع واحد كلها في مكان واحد، وهذا شيء جميل جدا بخلاف غير من الأئمة، قد يذكر ما يحتاجه دليل واحد. فهذا ثم ذكر قال: وحدثنا أبو كامل وحدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان بن شيبان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. والظاهر أن هذا كان في رمضان أو في غير ذلك، على كل حال. فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فجدح لنا، مثل حديث أبي بن مسهر وعباد بن العوام هذا مثل. فنزل الرجل فأتى بالسويق مخلوط، نعم، فأعطاه لرسول الله فشربه. وهذا كله عشان يثبت أنه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. ثم ذكر الحديث لبعده وهو: حدثنا ابن أبي عمر أخبرنا سفيان، حول الإسناد يعني المشايخ الأخرى، وهو حدثنا إسحاق وهو ابن إبراهيم، أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال: حول الإسناد كذلك الشيخ للإمام مسلم غير، حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حول الإسناد وقال: حدثنا ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الشيباني، شعبة هذا أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، يعني ما في شهر. والحافظ حجة على من لم يحفظ، قواعد علمية. هذا الصحابي يقول يعني الرسول ما قال، يعني كان متنفل، يعني كأنه يفهم أنه الرسول كان متنفل، يعني يصوم يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو أي يوم. وآخر يقول والعبرة على واحد قال في شهر رمضان، واحد يقول ما يدري. فإذا هذا هو، وهذا هو تقريبا الصواب. ثم الصيام في السفر يعني سيأتي باب يعني ترجمة، هل يعني الأفضل الصيام في السفر أو عدم الصيام؟ وهذا فيه خلاف بين العلماء، وسيأتي بترجمة يبين فيها الإمام مسلم. والقرآن قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، نعم، فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع إلا وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بعد ذلك قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر، يعني معناه مخير. إن حب يصوم، فإذا كان يتعب فهذا الأفضل، وإذا ما كان يتعب. وقد ثبت في أحاديث برضو سيأتي بيانها أن الرسول خرج من المدينة، نعم، في فتح مكة، وكان هو وأصحابه صائمين، ثم بعد ذلك لما قرب من مكة أمر أصحابه أن يفطروا. فإذا كان في السفر والإنسان يتعب، نعم، وسيأتي أبوابها يعني. وأصح الأقوال أن المسافر إن حب أن يصوم صام، وإن حب أن يفطر يفطر. هناك من العلماء من شد يقول لا ما يجوز، وهم ما أصابوا. يعني العلماء الذين قالوا إنه يعني أن الفطر لازم لم يصيبوا في ذلك، بل يخالفهم كثير من العلماء في ذلك، خصوصا في عصرنا الآن. واحد يبغى يسافر بالطائرة ولا يسافر بالسيارة ما في يعني، ولا في أيام الشتاء. وقد جاء في أحاديث أن الصيام في يعني في أيام الشتاء يعني الغنيمة الباردة، يأخذ أجر بدون تعب. مثلا الآن في هذه الأيام الصيام تقريبا أقل من يعني 12 ساعة 13 ساعة. يجي بعض المرات الصيام يعني في المدينة هنا 15 ساعة وربع، في بعض البلاد يقولوا 18، 18 ساعة. الآن نحن الآن شفت أنا يؤذن بالغروب 11، وبالزوال تقريبا يعني 5:30 إلى 5، يعني تقريبا 11 ساعة بالنسبة للمدينة، وبالنسبة الظاهر يمكن لمنطقتكم. فإذا أحب يصوم يصوم، ما أحب يصوم، أما كونه لازم هذا، وبعضهم استدل على أنه ذلك، ولكن الأحاديث لا تدل. فلذلك قال في شهر رمضان، وهذا قال في شهر رمضان، فإذا هو الحقيقة أنه في شهر رمضان، هذا هو الصواب. والحافظ حجة على من لم يحفظ، قاعدة علمية، صحابي يحدث بكذا وصحابي يزيد جملة أو يزيد كلام، والصحابة كلهم عدول والمشايخ كذلك. فإذا في شهر رمضان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام، نعم، في رمضان. ولما غربت الشمس أمر رجل من أصحابي أن يأتيه يجدح له، يعني يأتيه بالماء مخلوط بالسويق ليشربه، فتأخر الصحابي ثم أمره أمر إلزام فأتاني. ثم ذكر باب الترجمة الثانية: باب النهي عن الوصال. باب النهي عن الوصال، يعني هذا باب النهي عن الوصال، يعني خبر مبتدع هذا باب النهي عن الوصال، كذا كأنه تقريب إذا أردنا يعني نخليها تال يعني هذا باب النهي عن الوصال. يعني إيه الوصال؟ إيش هو؟ أن يصوم الإنسان الليل، يجمع الليل مع النهار، مثلا يتسحر في هذه الليلة فيجي المغرب ما يفطر، لا يأكل ولا يشرب ولا يتصل بزوجته حتى يوم ثاني، إلى اليوم الثاني، يعني إلى إيه 24 يعني تقريبا 24 ساعة أو 6 أو 48 ساعة يومين، ها؟ فهذا تقريبا هذا هو الوصال. إيش حكمه؟ فهنا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك من العلماء من يقول أن الوصال حرام، هناك من العلماء من يرى أن الوصال مكروه، هناك من يقول مكروه كراهة التحريم، وهناك من يقول من العلماء كراهة التنزيه. وثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول واصل بأصحابه، وهذا يدل على إيه؟ على الجواز يعني. فما هو الجواب؟ ولكن هذا يعني يتبين من إيه؟ من هذه الترجمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة للرسول إنك تواصل، فالرسول قال لهم لا أنا لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. فإذا بقي الوصال يعني كما ذكر، قال اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال، وهو صوم يومين فصاعدا من غير أكل أو شرب بينهما. إيش معنى الوصال؟ يصوم يومين مع بعض أو ثلاثة. الآن في بعض البلاد يعني غربيين أو نصارى يصوموا شهر ما يأكل ولا يشرب ولا يجلب شيء من غير أكل بينهما. ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته، ولهم في هذه الكراهة وجهان، أصحهما أنه كراهة تحريم، والمعلوم أن الكراهة يعني كراهة، والثاني كراهة التنزيه. وبالنهي عنه قال جمهور العلماء. وقال القاضي عياد اختلف العلماء في أحاديث الوصال، فقيل النهي عنه رحمة وتخفيف، فمن قدر فلا حرج عليه. وقد واصل جماعة من السلف الأيام، قد أجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، أما إلى السحر جائز. يعني إنسان مثلا يتسحر هذه الليلة ثم يأتي المغرب ولا يأكل ولا يشرب وينتظر إلى السحر، إلى وقت السحور، إلى قبل الفجر ويأكل، هذا جائز. أداء إلى السحر ما في، لكن يصوم يومين أو ثلاثة أيام لا يأكل لا ليلا ولا نهارا، فهذا في من يرى أنه حرام، وفي من يرى أنه مكروه كراهة التحريم، وفي من يرى أنه كراهة التنزيه. وهذه الأحاديث تبين لنا هذا الحكم في هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يفعله بعض الناس في بعض البلاد الإسلامية، الآن نسمع أن الفلانيين نعم يعني امتنعوا عن الطعام، لأن إسرائيل عملت بهم كذا وكذا، فهل لهم في ذلك أجر؟ الجواب لا أجر، لأن هذا صيام لإيه؟ للشيطان الرجيم. هم عليهم أن يطالبوا بحق من إسرائيل، وعليهم أن يكونوا مسلمين. الله ما صلت إسرائيل على البلاد الإسلامية كذا، لابد هناك في أسباب من الأسباب، والأسباب ذلك أن المسلمين لم يقوموا بما يلزم عليهم من جهة الدين. فتجد مثلا مسلم لا يصلي، لا مسلم لا يصوم، إلى غير ذلك، فتجي المصائب. وإلا الله قال عن اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكن وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكن ذلك، فإيش صلتهم علينا؟ إذن هناك سبب من الأسباب، والسبب هذا أن المسلمين لم يكونوا على الدين الإسلامي الحقيقي، ولو كانوا كذلك لما حصل لهم مثل ذلك. ولذلك يقول هنا وقد أجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحر، ثم حكي عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من أصحابنا الوصال من الخصائص التي أبيحت لرسول، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له خصائص كبيرة، منها أن الرسول له أن يواصل يوم أو يومين ما في شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني أشياء يختص بها دونه، وفي هناك كتاب يعني حديث رأيناه للإمام السيوطي الخصائص الكبرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب يجي قد هذا مرتين شيء يعني يمكن مئات من الخصائص. فلأجل ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يختص بأشياء، أما الأمة فلا تواصل. فإذا أراد إنسان أن يواصل فليواصل مثلا يوم نعم إلى السحر، فهذا جائز. وأما غير ذلك فلأجل ذلك الرسول أدب أصحابه ونهاهم بالعمل، واصل بهم ليلة وليلتين ونهار، ثم بعد ذلك رأوا الهلال. وما لو ما رأوا الهلال كان يواصل بهم ثلاثة أيام أربع أيام، هم يتعبوا ورسول الله ما يجرى له شيء. ولذلك جاء في هذا الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذا يعني قرأت وحدثنا وأخبرنا وسمعت كله بمعنى واحد. يقول قرأت على مالك، مين هو مالك؟ مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وهؤلاء زي ما يقولوا سموه سلسلة الذهب هذه عند المحدثين. هذه يعني قرأت على مالك عن نافع عن عمر رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قاعدة علمية، كل شيء ينهى عنه الرسول فهو حرام، كذا عاد يعني أصولية. إذا سمعنا نهى رسول الله عن شيء فهو حرام، لكن في بعض المرات يجي النهي يعني يريد به الكراه. فهنا نهى، لو واحد قال نهى عن الوصال قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصال، المعنى صحيح. لكن لما الرسول واصل وواصل أصحابه خلاهم، ففهم أن إذن إيه أن الوصال ما هو حرام. بهذا إيش نقدر نأخذ إنه إيه حرام أو ما حرام. وهذا موجود دائما، في مرات إذا نهى الله عن شيء والنهي يختلف، تارة يكون بنهى ومرات يكون مثلا بلا لا تفعل كذا، ولا تخف ما ليس لك في علم النساء، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا إيه نهي. يعني مو بس كلمة نهى، فأدوات النهي معروفة. فنهى هل فيه أجر؟ نعم فيه أجر، إذا وصل إلى السعر فيه أجر. لما رخص رسول الله نهى عن الوصال قالوا فإنك تواصل، إنك يا رسول الله تواصل، أنت بتواصل يومين صائم الليل والنهار. فقال إني لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، يعني إيه يطعمني ربي. وجاء في بعض المرات بين الفاعل أطعم، يعني إيه يطعمه الرب سبحانه وتعالى ويسقي. طيب يطعمه ويسقي يعني طعام حسي؟ إذا كان طعام حسي يصير ما هو صايم، يعني إذا كان خبز هو لبن ويصير ما هو، وتمر ما يصير ما هو صايم، لأن اللي يأكل تمرا وهذا، فإذا إيه معنوي هذا. يعني هذا شيء معنوي، ولذلك ليس معناه أن الرسول يطعم، فإذا طعم بهذا ما كان يعني صياما، لأن الصيام الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب. فإذا كان الرسول نعم يواصل ويطعم طعاما خبزا أو لبنا أو تمرا ما صار يعني يصل. إذن إيش هو؟ يعني الله يجعل في إيه؟ في رسول الله قوة نعم يجد ما يغنيه عن الطعام. وهذا شيء نحن نشاهده، مثلا رجل يعني حصل له شيء من السرور، بشر بشيء أسر، يقعد يوم يومين ما أكل ولا يجرى بشيء، وأول لما يفطر ما يجي الدور يقول جيعان جيبوا الطعام جيبوا الغد. كذلك لو حزن إنسان يعني أصابه كارثة أو شيء وحزن، يقعد يوم يومين ما أكل ولا يحس بشيء. وهذا شيء مشاهد يعني بالنسبة لنا نحن في دنيانا، يعني الإنسان إذا دخل عليه سرور يعني أبدا يجي وقت الغداء ولا يتأثر أبدا. فإذا إيه هناك إيه معنى يعني ليس إيه حسي. فإن الرسول إذا كان أكل وشرب لا، فلذلك هنا قال إيه في هذا الحديث أطعم وأسقى، يعني يطعمني ربي وأسقيني. ولذلك يعني ومن أصحابنا ابن الخصاص التي أبيحت لرسول الله وحرمت على الأمة، واحتج لمن أباحه بقول في بعض طرق صحيح مسلم عن الوصال رحمة لهم، يعني الرسول رحيم بهم. وقد جاء في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم مؤمن رؤوف رحيم. وهذا فيه فائدة، يعني الإنسان لو واصل يومين أو ثلاثة مثلا، إنسان عشان نبين هذا المعنى يعني بالمحسوس، مثال لذلك رجل مثلا واصل قبل لا كان يصوم كل يوم يفطر في المغرب، يمكن كان يصلي بين المغرب والعشاء 4 ركعات أو 6 ركعات، وبعد العشاء كمان يروح في البيت نعم وكذلك يصلي ويأخذ المصحف ويقرأ. لما واصل يومين بطل هذه الأشياء، فصار إيه في خسارة ولا لا؟ لأنه تعبان ما أكل يومين ما يقدر يقعد يأخذ مصحف ويقرأ، ولا يقدر يقول سبحان الله والحمد لله 100 مرة ولا 50 مرة. فإذا الرسول رحمنا عشان فقال لنا لا تساووا شيء، هذا شيء ليس في استطاعتكم، فاسمعوا كلامي ولا تواصلوا، صوموا الصيام الشرعي، أمسكوا عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروبه. فإذا فعلتم ذلك فيجي إنسان قبل الفجر يقوم يتسحر، يقوم يصلي له ركعات 6 ركعات 8 ركعات فيحصل أجر، يقوم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم مثلا يسبح الله ويهلله. نعم فلذلك فإذا واصل هذا راح بلاش. فلأجل ذلك رحمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن ذلك. ويجب على المسلمين أن يقبلوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يواصل ونحن لا نواصل. فإذا كان لابد يعني هذا فليواصل إلى السحر، يعني إلى وقت السحور، إلى قبل الفجر، فهذا لا بأس به. واحتى بعموم النهي عن في قوله لا تواصلوا، وأجابوا عن قوله رحمة بي أنه لا يمنع ذلك كونه منهيا عنه للتحريم، وسبب التحريم الشفقة عليهم لئلا يتكلفوا ما يشق عليه. وأما الوصال بهم يوما ثم يوم فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم، يعني أما الوصال بهم يوما ثم يوما فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكم في نهيهم. والمفسدة المترتبة على الوصال وهي الملل من العباد، يصير مل يوم لما ما يواصل يشوف اليوم يعني قصير، مثل الآن الصيام في هذه الأيام. الغنيمة الباردة، وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، وحديث آخر من قام رمضان. فلذلك عدم الوصال أحسن، يكون نشيط ويكون يؤدي الواجبات ويؤدي أشياء من المستحبات. وأما إذا واصل فإنه قد يمتنع عن تلك بسبب ذلك. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل فإنك يا رسول تواصل، قال رسول الله وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، وأيكم مثلي، أنت غير مثلي، قال أبيت يطعمني ربي ويسقين. في يعني هنا عندنا في أفعال تسمى كان وأخوات، كان وأخوات هذا ترفع المبتدا وتنصب الخبر. ولما نقول مثلا بات نعم المريض ساهرا، معناه إيه؟ اتصف المبتدا بالخبر في النهار، في يعني في يعني في النهار، يعني في الليل، في الليل يعني في الليل هذا بات. واذا قلنا ظل معناه اتصف المبتدا بالخبر في النهار. ومعلوم ان الليل ما هو الصيام، ابيت يطعمني ربي ويسقي، فالذي ياكل في الليل اللي يسمى صائم ما يسمى فأبيت. وجاء في حديث آخر هو رتبه، يعني الإمام مسلم يعني رتبه ترتيب جميل جدا، بعدين جاب حديث أظل. أظل متى؟ أظل مثلا في النهار، مثلا نقول ظل العامل شاغلا، يعني يشتغل إيه من مثلا بعد ما تطلع الشمس كثير إلى آخر النهار، هذا فيه. فإذا أميته يعني الأكل في الليل لا يسمى صيام، معروف هذا. فلذلك هنا في هذا الحديث وقال إني أبيت يطعمني ربي ويسكن، فإذا كان يطعمه طعام حسي جائز، ما هو صائم، ما هو مواصل، ما هو مواصل أبدا. فقال فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا لي، يعني كان في آخر رمضان، يعني واصل بهم الرسول اليوم الأول، هم تعبوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعب، لأنه يعني فلأجل ذلك الوصال إذن أجل ما يكون فيه الكراه. وعلى كل حال الأحسن أنه حرام، ونحن عندنا قاعدة عامة كل شيء ينهى عنه الله وينهى عنه الرسول فهو حرام، إلا إذا أتى دليل يصرفه من التحريم إلى إيه؟ إلى الكراهة، كما يوجد في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، هذا النهي إيه؟ أصح الأخبار أنه حرام، إلا من قال من الأئمة كالإمام الشافعي رحمه الله صلاة ذات السبب، يعني إنسان مسلم يدخل المسجد بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ويصلي ركعتين تحية المسجد، هذا الإمام الشافعي رحمه الله يرى يقول صلاة ذات السبب. وهناك في أحاديث تدل على ذلك، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، ومع ذلك قال في يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، بهذا النص، يعني يا بني لا تمنع أي واحد طاف بالبيت له أن يطوف سواء بعد الصبح أو بعد العصر، فيكون صلاة ذات السبب. مع أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان إذا طاف بالبيت بعد الصبح أو بعد العصر ما يصلي، حتى يصل إلى ذي طوى هناك ويصلي ركعتين، يعني كان يقدم النهي. وهذا عمر على كل حال قد يكون ما بلغته هذه الأحاديث، وعلى كل حال هذا. فالمسائل الفرعية لا نزاع بين المسلمين، نرجو من إخواننا طلبة العلم المسائل اللي فيها يعني خلاف في هذه المسائل لا تحدث يعني ضجة بين المسلمين أو خصومة أو غير ذلك. فرجل يقول مثلا أن صلاة ذات السبب جائزة، يجي مثلا في بعض مثلا بعض البلدان، مثلا يجي هنا في المملكة العربية السعودية، فإذا أذن المغرب قام الناس يصلون النافلة، فهو يتعجب في بلده ما في أحد، ما حد يصلي، لو صلى يمكن يمنعوه، وفي حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال الرسول لمن شاء، يعني ما ايه سنة مؤكد يعني. فالذي صلى وثبت في نفس الأحاديث هذه أن الصحابة كانوا يصلون، وثبت في حديث أن الرسول كان يصلي، حتى أن يعني صاحب بلوغ المرام الحافظ بن حجر ذكرها أنها سنة قولية وفعلية وتخريج. الرسول كان يرى الصحابة يصلون، كانوا يبتدروا السواري، فالذي قام صلى ما نقول له اشتصر، والذي جلس ما نقول له قم صل، ما في ولا يحدث بين المسلمين. فلذلك هنا يعني الرسول أعطاهم نكل بهم، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوم، ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكر يعني إيه كالموبخ لهم. ومعنى يعني يطعمني ربي ويسقين، يجعل الله تعالى في قوة الطاعم والشارب، يعني يجعل الله في قوة الطاعم كأنه طاعم وشرب الرسول ولا يجرؤ. أما لو كان يأكل، بعضهم فسر إنه يأكل من الجنة، برضو هذا ما يأكل من الجنة برضو يعني. فلأجل ذلك، وهذا شيء ما نحن نشوفه يعني، في رجل يدخل عليه سرور وفرح والله يجي الصباح ما يفطر، والظهر ما يتغدى، والليل ما، وتاني يوم كمان ولا كأنه شيء. ليه؟ لأن السرور ده إلا دخلوا جعلوا يعني قلبه منشرح وليس عنده أي شيء أبدا. وكذلك لو حزن أعصابه وحزن كذلك تجده يعني مرتاح، ما لا يحتاج لا طعام ولا شراب ولا شيء. فلأجل ذلك تقريبا، وليس معناه يعني طعاما حسيا، فإذا كان طعاما حسي فلا يسمى مواصل ولا يسمى كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. ولذلك ذكر في هذا قالوا أما الوصال بهما فاحتمل المصلحة في تأكيد زجرهم وبيان الحكمة في نهي مفسدة على الوصال، وهي الملل من العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها. مثلا كان يعني لما قبل لا يواصل كان مثلا يقرأ سورة طويلة، لما واصل يومين تعب، صار رجلين خربانة ما يقدر يقرأ قل هو الله أحد في الصلاة. بعض ما كان يقرأ مثلا يعني جزء كبير يعني، وهذا شيء مشاهد يعني. فلأجل ذلك الوصال على كل حال يجب على المسلمين أن ينتهوا عن ذلك، وإذا كان أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فهذا جائز. كالمنكل كالمنكل يعني إيه؟ يعني زجرهم، يعني زي ما يقول توبيخ لهم بإيه؟ بالعمل. كالمنكل. وقال كذلك حدثنا زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول إياكم والوصال. هنا إيه يعني هذا إياكم أصل إيه؟ أحذركم الوصال، كده أصل كان أحذركم الوصال، ثم حذف الفعل فصار إياكم، وهذا زي ما يسمى في اللغة العربية يعني باب التحذير. التحذير إيش هو؟ يعني نهي المخاطب على أمر مكروه. إياكم يعني أحذركم، كان كده فعل مضارع وفاعل ومفعول، حذف الفعل بقل هذا وصار منفصل الضمير بعد ما كان متصل، فقال إياكم والوصال. إياكم أنت، فإذا الرسول حذرنا يجب علينا فقالوا إنك تواصل وأنت قدوتنا، يا رسول الله أنت قدوتنا وأنت تواصل، نحن نتبعك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا أنت تواصل نحن كمان معك عشان نحصل الأجر ونحصل الثواب. فقال تواصل، قال فإنكم لستم مثلي، إنكم في ذلك لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين، برضو أبيت. وقلنا البيات هو في الليل، نقول بات المريض ساهرا أو بات الشاعر اتلفوا من العمل ما تطيقون، لأنه إذا تكلفت واصلت يومين أو ثلاثة تتعبوا ولا تؤدوا الواجبات الذين يمكن الصلاة يمكن يكسل عنه، بعد ما كان يصلي ويقوم قبل الفجر ويصلي ما يقوم إلا طلوع الشمس. فلذلك هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال اكلفوا ما لكم به طاقة، وجاء في أحاديث فإن الله لا يمل حتى تملوا، يعني الإنسان كل ما يكثر من العبادة ربنا يعطي له الأجر والثواب حتى ينتهي يصير ما يحصل الأجر، ما نغلق له كلها بمعنى واحد. وحدثنا ابن النمير وحدثنا أبي حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. وحدثنا كذلك زهير بن حرب حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس دحين الصحابي سار إيه أنس بن مالك قال كان رسول الله يصلي في رمضان فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهفا فلما عس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا قال قلنا له حين أصبحنا أفتنت نلا الليلة قال نعم ذاك الذي حملني على الذي صنع وهذا معروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده يعني 9 رمضانات الرسول صام ما كان يصلي إيه تراويح في إيه في داخل المسجد وفي ليلة من الليلة خرج الرسول وصلى فجاء مثلا أول أنس ثم جاء واحد ثاني ثم ثالث صاروا رهطا الرهط إيش معناه من 3 إلى 10 هذا الرهط يعني في اللغة العربية وكان 9 رهط يفسدون في الأرض وكذلك البضع وكذلك النفر قلوحي إليه أن استمع نفر من الجن فمعنى من 3 إلى 10 هذا فالرهط أدول صلوا فلما صلى الرسول مثلا كان يقرأ سورة طويلة لما شاف وراء مؤمنين بدل ما كان يقرأ مثلا سورة الأحزاب أو سورة ياسين قرأ والضحى خلاص وسلم ودخل بيته وصلى في البيت ليش؟ لأن الرسول خاش إيه؟ خاف أن يفرض عليكم إيه؟ قيام الليل ولذلك يعني الرسول ما صلى التراويح في, في, في, في داخل المسجد كان يصلي في بيته 13 ركعة كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة أبدا وكانت هذه سئلت كيف قال 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن ثم 3 ثم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أبو بكر وجاء عمر رضي الله وكان هو الخليفة يصلي العشاء وبعد ما صلى العشاء مر في هذا المسجد وجد 6 أنفار هناك يصلوا معهم إمام بلكن ولد صغير عشان يحفظ القرآن وهناك 7 أنفار وهناك 8 أنفار فقال هذه تفرق فقال لو جمعناهم على قارئ واحد فأتى نعم أبي بن كعب وقال أمره أن يؤم الناس وأمره أن يصلي يعني ب20 ركعة و3 بيت وصار هذا ماشي عليه يا إلى يومنا هذا وثبت وفجأة فلسفة شباب جدد من الطلبة يقول لا 20 ركعة هذا مخالف لهدي رسول الله أولا الرسول يقول من قام رمضان اللي يصلي ركعتين قام رمضان واللي يصلي 4 قام من قام وكذلك غير ما مرة قلنا أن دائما أداة الشرط إذا دخلت على الماضي تنقله إلى الحال والاستقبال يعني إيه معناك من يقوم رمضان خلاص فلا يجي فلسفة يقول لا الناس اللي يصلوا 20 ركعة هذا ناس هذول ابتدعوا في دين الله غلط هذا وثبت في الأحاديث موجود في الموطأ رأينا نعم أنه إيه 36 موجود يعني إنه يبغى يصلي وسمع بعض الناس علماء كانوا يصلوا 100 ركعة الشيء اللي يقدر عليه يصلي أما كونه فلذلك الرسول خشي أن يفرض علينا الآن فعمر جاء ثم جاء في الأحاديث عليكم بسنة ثم عمر لما مر المسجد قال نعمة البدعة إيش معنى نعمة يعني البدعة اللغوية ما هو يعني زي ما بعد حتى الإمام النووي مر علينا أنه يقسم البدعة إلى 5 أقسام يعني العلماء المحققون يقولوا البدعة كل بدعة ضلالة وكل من ألفاظ العموم يعني في اللغة العربية يعني كل بدعة ضلالة والبدعة تكون في الدين ما هو في الدنيا فلسفة في الدنيا ما في واحد يقول لك أكل بالملعقة بدعة يأكل بالملعقة يأكل بالشوك ولا يأكل بالذمة يقول ما لنا شغل فيه بس لا يأكل الأشياء الحرام أبدا ولا يفعل الأشياء فلذلك البدعة تكون في الدين ولذلك رسول الله ترك ما صلى بأصحابه ثم دخل بيته وصلى عشان خشي أن يفرض دحين ما يفرض في عهد عمر في فريضة دحين ما يصير فلذلك خلاص عمر جعل هذا وهذه تقريبا ومعلوم أن عمر بعقل العظيم هذا ينتهى عن الوصال فهذا فقال النبي ما بال الرجال يواصلون وذاك في آخر الشهر قال حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة قال نعم ذاك الذي حملني على الذي قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر فأخذ رجال من أصحابه يواصلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون إنكم لستوا مثلي أما والله لو تمادى لي الشهر لواصلت وصالا يدعو المتعمقون يعني إيه المتشددون في الدين تعمقهم فلأجل ذلك الوصال مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنسان كان المتشددون في الأمور المجاوزون للحدود فلا يواصل إنسان 2 أو 3 ونسمع الآن كثيرا في الإذاعات وهذا أن الفلانيين نعم يعني لما ظلموا ولما دخلوا في سجن إسرائيل نعم يعني امتنعوا عن الطعام والشراب هل لهم في ذلك أجر؟ ما لهم في ذلك، بس يمرض ويزيد مرضا على مرض وقد يموت في السجن. عليهم أن يطالبوا بالحقوق، وعليهم أن المسلمين يساعدوهم، وعليهم هم يكونوا ناس مسلمين. فإذا كانوا مسلمين تمام فإن الله سينزل. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله وعد هذا ما يخلف. إن تنصروا الله ينصركم. ليش المصائب تجي على المسلمين؟ لأنهم لم يكونوا مسلمين على ما ينبغي، لم نعم يطبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويوجد في بعض البلاد الإسلامية يعني من الفواحش ومن الكبائر، حتى أن بعض البلاد الإسلامية يعني مثلا بلاد إسلامية تزرع العنب ثم بعد ذلك بعد ما تزرعه نعم وهذا تجعله خمرا وتبيعه للمسلمين وغير المسلمين، ومثل ذلك مثلا أشياء، والربا هذا الموجود في كل العالم إلى غير ذلك. هذا السبب اللي يجعل الناس يعني. ثم وقال وحدثنا عاصم بن النضر التميمي، حدثنا خالد يعني بن الحارث، حدثنا حميد عن ثابت عن أنس بن مالك قال واصل رسول الله في أول الشهر لا كل يشرب ما يسمى صائد فقال أجل. وهذا يعني حديث ترتيب، وكذلك الإمام البخاري عنده ترتيب أعظم من هذا. قال أظل دائما الظلاء في النهار، فنقول نحن مثال نقول ظل نعم العامل شاغلا، متى يشتغل العامل؟ في النهار. فقال أظل يطعمني ربي ويشقين، ففهم من ذلك أن وهذا ترتيب يعني جميل. هناك قال أول أبيت، وقبله حديث قال نعم أني أطعم وأسقى، أول أطعم وأسقى بالمبني المجهول، من اللي يطعمه ربه سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أبيت، ثم بعد ذلك أظل. وأظل هذا وهذا هو ترتيب يعني إمام مسلم وغير دائما يعني. حتى مما أذكر أنا مر علينا في صحيح مسلم، هو من الأئمة يعني الذي يرى أن الصلاة في المسجد الحرام يعني الفضل بس في المسجد الحرام بس، غير من العلماء يقول لا مكة كلها المسجد الحرام. راح هو ساوى يعني صار نقاش بين طلبة العلم، فرحنا راجعنا صحيح مسلم ايش يقول، صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سوى إلا المسجد الحرام، ثم قال صلاة في مسجد هذا خير من المسجد الحرام، ثم بعد ذلك ساق الحديث الأخير قال صلاة في مسجد هذا خير من إلا مسجد الكعبة. معناه ايه؟ بيرى ان الفضل هذا بس ايه المسجد الذي يحيط بالكعبه بس. يعني هذا وهذا دحين شوفوا بهذه الطريقه اظل يطعمني رب، يعني 100,000 صلاه فين؟ المسجد اللي يحيط بالكعبه بس، يصلي في جرول يصلي في ميناء ما يحصل. غيره يقول لا كل مكه مسجد الحرام. ليه؟ تعال قلت لتدخلن المسجد الحرام. فين يعني يدخل المسجد الحرام؟ يعني يدخل بس عند الكعبه ولا يدخل مكه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام. فالعلماء يعني مسألة فرعية، ودائما قلنا المسائل الفرعية لا تحدث بين العلماء وبين طلبة العلم يعني شقاق ولا شيء. وهناك رسالة زي ما يعني أنا قيمة مرة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر أن 11 سبب أن إماما من الأئمة يخالف نصا من النصوص، وذكر هذه 11 واحد إلين غلقها ثم بعد ذلك عقب عليها، هل يلحقهم يعني اسم أو شيء؟ الجواب لا، لأنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله. وهذه رسالة من أحسن ما يكون، لكن لا يكفي أن طالب العلم يقراها مرة واحد، لازم يقراها مرتين ثلاثة حتى يتفهمها تماما. هذا تقريبا. وقال يطعمني ربي، وقال حدثنا كذلك إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبده، قال إسحاق أخبرنا عبده بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيم بالمؤمنين، وقد ذكره الله نعم وكان يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وجاء كذلك في آية أخرى لقد جاءكم في قول عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا في الرحمة، في آية برضو في هذا إلا رحمة للعالمين، أي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فقال إنك وقال لست إنه يطعمني ربي ويسقين، وهنا أجاب يطعمني ربي ويسقين، يطعمني. ومعنى هذا يعني ليس طعاما حسيا، إنما طعام معنوي. أما إذا كان طعام حسي تمر وخبز فلا يسمى صائم. هذا ما أردنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.